بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد افتتحنا الكلام عن قصة سليمان عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى حشر له الجنود من الجن والإنس والطير، وأن سليمان كيف سمع قول هذه النملة عندما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعر، وكيف قبل هذه النعمة بالشكر وإظهار العبودية لله تبارك وتعالى، ثم تفقد هؤلاء الجند فرأى أن الهدهد قد غاب عن المجموع، فتوعده سليمان عليه السلام إلا أن يأتي بعذر مقبول. فلما جاء الهدهد ذكر لسليمان عليه السلام أن هناك ملكة هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وذكر أن الشيطان زين لهم ذلك العمل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، واستنكر الهدهد هذا الأمر أن يسجدوا للشمس من دون الله، كيف لا يسجدون لله رب العالمين. فما كان من سليمان عليه السلام إلا أنه أرسل بكتاب إلى هذه الملكة يدعوها إلى أن تأتي مسلمة هي وقومها، فعلى ذلك أخذت القرار أن ترسل أولا بهدية تنظر بما يرجع المرسلون، يعني تنظر هل يا ترى هيقبل هذه الهدية، وكان غرضه هو غرض دنيوي مادي، وعند ذلك يبقى هذا المال الكثير يبقى حيرجع عن قصده. ولكن لما رد سليمان عليه السلام هذا المال وتوعد أيضا أن يأتي هؤلاء القوم بجنود كما قال: ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، قال عند ذلك: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يبقى لما طلب ذلك المطلب من قومه قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، إما كان استقراء من سليمان عليه السلام أما بوحي من الله تبارك وتعالى علم أنهم يقبلون أنهم سيأتون وأيضا يدخلون مع سليمان عليه السلام في الإسلام. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامه، أي قبل أن يقوم من مجلسه، قبل أن يقوم من مجلسه، وإن عليه لقوي أمين. يبقى هذه ليس فيها تزكية للنفس ولكن التحدث بنعم الله تبارك وتعالى، لأن ده موطن حيظهر أنه أراد ذلك العفريت من الجن أن يأتي بذلك العرش، وذكر الحيثيات إني قال إن عليه لقوي أمين، يعني تذكر قصة يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يبقى هو بيتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى وبيذكر أيضا الحيثيات والتي من خلالها يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. كذلك هذا العفريت قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام، قبل أن يكون من مجلس الحكم، قبل أن يكون من مجلسه، وإني عليه لقوي أمين. يبقى بيذكر حيثيات، يبقى لما طلب المطلب ده ليس من باب تزكية النفس ولكن من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى وذكر الحيثيات التي من خلالها يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا عرض آخر، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قالوا هذا الذي عنده علم من الكتاب، قال هو رجل صالح كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى قالوا أن هذا رجل صالح أيضا كان في مملكة سليمان، وبالتالي قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك، يعني في طرفة عيني كده حياتي بهذا العرش. وقال إن هو كان يعرف اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فعلى ذلك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يعني سليمان عليه السلام لم يغتر بذلك لما وجد أن هذا الذي عنده علم من الكتاب أتى بذلك العرش ووضع ذلك العرش بين يدي سليمان عليه السلام. فعند ذلك كيف يقابل هذا الأمر؟ قابل ذلك بمزيد من التواضع ومزيد من العبودية. قلنا الأمر ده يبقى إما الإنسان يزداد من خلال طغيانا وإما أن يزداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا سليمان عليه السلام لما رأى أن ذلك العرش قد استقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يبقى النعمة دايما كده إما الإنسان حيقابل هذه النعمة بمزيد من الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى وإما أن يقابل ذلك بالنكران والجحود والكفران. فلذلك قال هذا من فضل ربي. والإنسان بيبتلى يعني الإنسان بيبتلى إما بالسراء وإما بالضراء كما أن الضراء هي ابتلاء فكذلك السراء كما أن الفقر ابتلاء كذلك الغنى ابتلاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من فتنة الفقر ومن فتنة أيضا الغنى. يبقى السراء والضراء. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا آلاء بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يبقى الآيات بتبين أنهم بيبتلوا بالضراء والسراء ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة. يبقى لما لم يفقهوا الحكمة من هذا الابتلاء يبقى ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم في المعايش والأرزاق عسى ان هم يعودوا ويستقيموا على امر ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك سليمان عليه السلام يبين ان الابتلاء قد يكون بالضراء وقد يكون بالسراء قد يكون بالتوسيع على الانسان وقد يكون بالتضييق على الانسان. في كل الاحوال انت عبد تظهر العبوديه لله تبارك وتعالى وتعلم ان الله تعالى لو وسع عليك في المعايش في الدنيا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. كيف تقابل هذا الفضل والانعام والاحسان؟ يقابل بمزيد من الشكر والعبوديه. لذلك قال هذا من فضل ربي أرجع ذلك الفضل إلى ربي سبحانه وتعالى. لم يغتر سليمان عليه السلام لما وجد ذلك العرش بين يديه لم يغتر بذلك ولكن ازداد تواضعا وعبودية لله سبحانه وتعالى. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لذلك احنا دوما بنتذكر ما قال موسى عليه السلام قال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. يبقى لابد ان احنا نعلم ان الله تبارك وتعالى لا ينتفع بما نفعل من عبادات ولا يضر بما نفعل من معاصي. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يبقى على ذلك سليمان كما بين هذه المساله ومن شكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى واسع الخيرات سبحانه وتعالى وغني عن العباد لم يخلق العباد لحاجاته سبحانه وتعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يبقى على ذلك قال سليمان أن يغيروا بعض الشيء في ذلك العرش بين الزيادة والنقصان ثم ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يا ترى لما تأتي هذه الملكة ويعرض عليها الأمر هل هتأتي أن ده عرشها فعلا وبالتالي تفهم المسألة ولا هي أساسا لا تكون من الذين يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو لم تقل هو قلنا لأن ده أمر طبعا بالنسبة لقدرة البشر هيستحيل هي تركت ذلك العرش يعني في بلدتها فكيف هينتقل هذا العرش بذاته إلى هذا المكان. فلذلك قالت كأنه هو شبيبي وسليمان عليه السلام يبقى قال نكر لنا عرشها بين زيادة ونقصان، ولما عرض على الأمر وقال هكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. العادات الموروثة دايما، يبقى احنا بننظر إلى العادات، عادات موروثة، أعراف موروثة، من الممكن أن تحيد بالإنسان عن طريق ربه المستقيم. يبقى توارث هذه العادات عن الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وجدوهم على طريقة وبالتالي اتبعوا هذه الطريقة. لذلك كما قالوا كما بينا قبل ذلك من قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى نزل تفصيل الأمور والأحكام، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا ذلك الميثاق ونحن في عالم الضر، فليس هناك حجة ولا مبرر للإنسان أن يكفر بربه ويستند أنه يعني يفعل كما كان يفعل الآباء. فالله عز وجل أخذ على الجميع الأبناء والآباء والأجداد كلهم هذا الميثاق في توحيدهم لله سبحانه وتعالى. لذلك قال صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يبقى ليه عبدت الشمس من دون الله؟ يبقى دي عادات موروثة، يبقى نشأوا ووجدوا أن الآباء يعبدون هذا الكوكب، فهم يعبدون هذا الكوكب، يبقى ظن أنه هو الإله. فعلى ذلك الإنسان لابد أن يفتش عن عاداته. يبقى الأمر ده بيتطلب أن أنا أفتش عن العادات التي تورثناها عن الآباء، وأفتش أيضا وأنقب عن الأعراف التي تورثناها عن الآباء. ننظر كده اللي هيوافق الشرع هنمضيه، وما يخالف الشرع فلا بد من إقصاء من حياتنا. يبقى على ذلك يبقى الكفر هنجد أن هؤلاء الكفار يعبدون ما كان يعبد الآباء، يعبدون ما كان يعبد الآباء. وإحنا طبعا الآيات تعرضنا لها كثيرا أنهم يعني قالوا أنهم يعني يفعلون ما يفعل الآباء. فعلى ذلك يبقى يا ترى طب ما فيش هناك عقل، طب ما فيش هناك تقييم لهذا الأمر؟ ننظر كده يبقى العادة الموروثة عن الآباء دي عادة صحيحة ولا لا، موافقة للشرع ولا لا؟ فعلى ذلك وصدها ما كانت تعبد دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قيل لا ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، قلنا ده رأت ماء، ولكن هذا الماء ده هو أساسا تحت قوارير، يبقى زجاج شفاف، وهي ظنت ان ده ماء. فلما هتخوض ذلك الصرح احتاجت ان تكشف عن ساقيها، قلنا على اساس ان هو ماء هتخوض في ذلك الماء. وكذلك نرى استجابه هذه المراه لذلك المطلب، قيل لا ادخلي الصرح فلم تعترض وقالت هذا ماء كيف اخوض في ذلك الماء، ولكن استجابت فلما رايته حسبته لجة، لما رايته كده حسبته ان هو ماء، ما كانت تدري ان ده هذا الماء تحت زجاج شفاف لا يرى، فكشفت عن ساقيها فقال انه صرح ممرض من قوارير. فعلى ذلك الرساله وصلت الى هذه الملكه، قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى هذه كانت بتعبد الشمس من دون الله كما رات الاباء، ولكن لما عرفت الرب المعبود سبحانه وتعالى وعرض عليه الإسلام ما ترددت، ولذلك قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى احنا ننتبه إلى العادات والأعراف الموروثة، ومنها ما يكون يعني مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، ده احنا من خلاله نحتاج أن أنقب كده وأنظر إلى العادات الموروثة، وهل هي ترى مخالفة لشرع ربي سبحانه وتعالى أو أن هي موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. واعتراف الإنسان بتقصيره، اعتراف الإنسان بتقصيره أنه كان ظالما لنفسه لما انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى أو عن طريق ربه المستقيم. ولذلك قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه أيضا قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وطبعا مضت هذه القصة قبل ذلك في الكلام عنها في سورة الأعراف وكذلك في سورة هود ولقد وكذلك أيضا في سورة الشعراء. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وكان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل هذا الرسول يعني ويكون من جنس هؤلاء القوم. وما أرسل الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أن يبقى هو نسب معلوم وكذلك أيضا يتكلم بلغة القوم. قلنا لأن الغرض من هذه البيان إن كان من غير جنس هؤلاء القوم وإن كان يتكلم بلغة يعني لا يفهمها القوم يبقى يتطلب ذلك أن يكون بلغة يفهمها القوم وكذلك أن يكون من جنسهم حتى يقبلوا منه هذا الكلام. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. يبقى دي كانت يعني من الرسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى لا شريك له. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دي دعوة الرسل يبقى كلها دعوة واحدة. وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها دعوة واحدة دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى مع اختلاف في الشرائع في مجموعة الأوامر والنواهي حتى أتى الإسلام فكانت هي الشريعة الناسخة للشرائع السابقة. لكن حنجد أن دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا يتطلب تعريف الناس بربهم وده أصل الدعوة لدين الله. هذا هو أصل الدعوة لدين الله هو في تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى وحق ذلك الرب عليهم. فلذلك ده في نوع من أنواع التقصير في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أن ندعو إلى الشريعة والتزام الشريعة ولكن دون أن نعرف الناس بربهم المعبود. اللي بيحرك الناس لقبول الشريعة وكذلك التطبيق هو معرفة الناس بربهم سبحانه وتعالى. هذا رب الذي نعبده. لذلك وردت الآيات وكما تكلمنا في سورة الأنعام السورة بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى عن أفعاله وعن أسمائه وعن صفاته. قلنا حتى يتعرف الناس على ربهم سبحانه وتعالى. فإحنا بنحتاج إن إحنا نتعرف على الله تبارك وتعالى معرفة تنزل في القلب ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. يتحرك الإنسان من خلالها أن يلتزم ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى أو ما نهى عنه سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله نتمم العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ده الدين الموصل إلى الصراط المستقيم. ده الدين الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى الجنة. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. حنجد ان هم الناس ينقسموا. يبقى قبل الرسالة كانوا جميعا على أمر واحد كما إحنا بنرى كده. كفار قريش كلهم كانوا على ملة واحدة، كلهم كانوا يعبدون الأصنام، ولما نزلت بقى الرسالة انقسموا إلى فريقين، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. لذلك إحنا بنقرأ سورة البينة، يبقى هذه سورة البينة التي يعني أبان ذلك الحق المطلوب، فانقسم الناس إلى فريقين، يبقى فريق آمن وفريق كفر. فأيضا دي دعوة الرسل، من الرسول أرسل الله عز وجل إلى قومه، إلا حنجد من يؤيد ذلك الرسول ويؤمن ويقبل ذلك الحق الذي جاء به، ومنهم من كفر ورد ذلك الحق الذي جاء به هذا الرسول. لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني ليه احنا بنفعل دايما المخالفات وبنفعل ايضا الاثام والذنوب؟ طب نتقدم الى فعل الحسنات. لذلك دايما اللي بيفعل السيئة دايما بيستند ويحتج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل. نقول يعني كما انت بتحتج بالقدر في فعلك للسيئة، طب افعل الحسنة واحتج بالقدر. لكن هو يعني ده الحال، وطبعا ده كلام مردود، يعني هذا كلام مردود، ليس مبرر الإنسان أنه يحتج بالقدر على فعل للسيئة. لذلك قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، ليه بنفعل المخالفة ولا نفعل الحسنات؟ لأن احنا بنفعل المخالفة ولا نفعل ونمتثل لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. لولا تستغفروا الله لعلكم ترحمون، يعني باب التوبة ما زال معروضا، ما زال مفتوحا، طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم، وطالما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الشمس مغربها ورأى الناس آمنوا جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذلك دعاهم إلى التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. قال لولا، قال عند ذلك لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قالوا اطيرنا بك ومن معك، لم نرى خيرا، يعني عندما دعوتنا بهذه الدعوة لم نرى خيرا، يبقى لم نرى خيرا، يبقى هم عند ذلك يعني التشاؤم الطير. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة. يبقى قالوا اطيرنا بك ومن معك، يعني لم نجد خيرا لما دعوتنا إلى هذه الدعوة. قال طائركم عند الله، يبقى أعمالكم دي ربنا سبحانه وتعالى سيجازيكم على هذه الأعمال، وكذلك ما أصابكم، يعني ما أصابكم من مصائب ما كانت إلا بسبب ما ترتكبون من ذنوب وأثام، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يعرف عنهم الإصلاح، ليس لهم مقصد إلا نشر الرذائل والمخالفات والأثام والموبقات، ليس لهم قصد في مسألة الإصلاح، مع أن طبعا عدد قليل جدا، لكن هم حملوا على عواتقهم نشر ذلك الشر. وانت احتاجت دايما يعني من يقوم ويحمل على عاتقه نشر ذلك الشر، وعنده جلد في ذلك. ذلك كما بين لنا ربنا سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى يجمعون الأموال الكثيرة الطائلة ويقومون بإنفاقها. يا ترى إيه القصد والغرض من كده؟ هو الوصول إلى هذا الهدف، صد الناس عن سبيل لله. انت تتعجب كده يعني يقولون انفاق هذا المال؟ نعم، للوصول الى هذه الغاية او المقصد. مقصد هؤلاء هو دفع الناس، تحريك الناس ان ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى ده مقصود. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يبقى طب الاولى كده ان هم ايه؟ يعني لو عرفوا الحق يلتزموا، لا هم لا يبحثون عن الحق، غرضهم هو الفساد، يعني هو مش باحث عن الحق، ولا لو كان باحثا عن الحق لو وفق الطريق الموصل الى الحق، ولكن هو اساسا مقصده يبقى الضلال، مقصده اضلال القوم. فلذلك كما قال ربنا سبحانه: وكان في المدينة 9 طرات يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني ده حالهم. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. يبقى تعهدوا كده وتعاقدوا وأقسموا بالله إنهم حيقوموا بقتل وآلي ثم لنقولن لوليه، يبقى لقبيلته أو لعشيرته ما شهدنا مالك أهلي، يعني إحنا ما شفناش الكلام وإنا لصادقون. يعني نتذكر كده: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لا تتعجب أنه حيقسم بالله سبحانه وتعالى وحيشدد في ذلك اليمين ولكنه كاذب. يبقى عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يبقى الغاية كده تبرر الوسيلة، يبقى وسيلة غير معتبرة وغير مشروعة، لكن هو أراد من خلالها نصل هذه الغاية. لكن دايما ضرورات تبيح المحظورات، لكن هم أساسا يبقى ده كان حال الشيطان. يبقى أقسم بالله وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. أقسم ليه؟ عشان يصل إلى بغيته، إلى هدفه، إن هو في أن يتسلل لآدم عليه السلام ويدفع آدم أن يطعم من الشجرة الممنوعة. وبالتالي أي وسيلة، أي حيلة، يبقى أي حيلة لكي يصل إلى غرضه، يبقى الغاية تبرر الوسيلة. ده المبدأ اللي هو استعمله الشيطان مع آدم عليه السلام. قالوا: تقاسموا بالله، يبقى أخذوا كده تعقدوا، لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادقون. يعني وإنا لصادقون، يعني على ذلك قالوا احنا شفناش يعني من اللي قتلوا وقتلوا إيه أهله معا. ومكروا مكرا، ده كان التدابير بين هؤلاء القوم، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. يبقى كما قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فسيكفيكم الله. فسك فيكم، انشغل انت بطاعة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل متكفل ان يرد هذا المكر في نحور اهله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل ان يرد ذلك المكر في نحور اهله. طب ايه المطلوب مني؟ الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، الانشغال، يبقى الاستزادة من طاعة الله سبحانه وتعالى. وتعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى كافي. يا أيها النبي حسبك الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك من الذين من دونه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: ومكروا مكرا، يبقى ده مكر وخطة محكمة، يبقى خطة كده لما حنراها خطة محكمة كيف حيتسللون وكيف يقومون بقتله، ويعني دون أن يراهم أحد، ولم يتحدثوا، دولهم تحدثوا مع أنفسهم، يعني لم يتحدثوا مع باقي القوم حتى يعني عارفين ما هو القرار اللي أخذوه. لا، ده هم قرار تقاسموا فيما بينهم، إن ده الكلام فيما بيننا لا يخرج عن هذه الطائفة، وكلهم حيقوم بتنفيذ هذه المهمة. وبالتالي على ذلك يبقى ده مكر، يبقى هم مجموعة قليلة جدا ومكر ذلك المكر، وكذلك وضعوا الخطة المحكمة للتنفيذ. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ايه عاقبة هذا؟ أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يعني ذكرنا قبل ذلك في قصة صالح عليه السلام مع قومه، أرسل لهم هذه الناقة وكيف أنهم عقروا الناقة وكيف أتى ذلك الأمر من الله تبارك وتعالى حتى هلكوا جميعا، ونجى ربنا سبحانه وتعالى صالحا والذين أمنوا معه برحمة منه سبحانه. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يبقى إحنا نعي قصة ونأخذ العبرة والعظة ونقف على الإرشاد المستفاد من هذه القصة، كيف أن الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى لما أتى الأمر من الله تبارك وتعالى أهلك الله عز وجل من كفر به وكذب الرسل ولم يقبل ذلك الحق الذي جاء به هذا الرسول، ونجى ربنا سبحانه وتعالى من آمن مع صالح عليه السلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قصة أخرى أيضا اشتملت على هذه الصورة، قصة لوط عليه السلام مع قومه. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإن جيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. يبقى دي الفواحش دايما مستقر داخل النفوس، ما نحتاجش إلى تعريف الفاحشة، لكن كلمة الفاحشة دي مستقر في النفوس سواء كانت من أقوال أو أفعال، يبقى هذه أقوال أو أفعال مستقبحة. يعني لا نحتاج إيه تعريف الفاحشة، هنجد إن إحنا جميعا ندرك ما معنى كلمة فاحشة. يبقى الفاحشة أمر مستفحش كده، أمر يعني مستهجن، أمر مستنكر عندنا. يبقى على ذلك قال لهم لوط إذ قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني يعلمون أنهم أساسا يبقى هذا أمر منكر وأمر تستقبح النفوس والفطر السليمة. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يبقى دي سفاهة طبعا من هؤلاء القوم، يعني كيف يتركون ما حل لهم ربنا سبحانه وتعالى من النساء، وأن رجل يأتي رجل، ونقول هذا محل أساسا في محل يعني مستكرة ومحل بيأنف منه الإنسان، ولكن طبعا هنا انتكاس الفطرة والجهالة والسفاهة التي كان عليها القول، لأن ده أمر يبقى من الفواحش سواء كان قولا أو فعلا، هنجد ده أمر مستقر داخل النفوس أن هذا قول أو هذا فعل يعني لا يوصف إلا بأنه من الفواحش. فقال لوط عليه السلام لقومه تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يبقى يعني كانوا يجهلون، لا كانوا يعلمون قبح هذا الفعل، يعلمون قبح هذا الفعل، وده فعل مستنكر الفطر أساسا تنكره، وكذلك أيضا يعني فعل مستقبحة. أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يبقى ده الإنسان يعني في طبعه الميل إلى النساء، يعني لكن يميل الرجل إلى رجل وينكح رجل رجل، يعني على ذلك ده أمر مستقبح تماما في النفوس، زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ أمر مزين داخل النفوس أن الرجل يميل المرأة والمرأة تميل إلى رجل، وده طريق الناس أساسا. فأتوا حرثكم أن شئتم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لك المرأة تستمتع بها وكذلك من أجل الولد. فإنكم لتأتون رجال شهوة دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كأن لوط عليه السلام هيفسد عليهم الأوقات بدعوة هؤلاء إلى التطهر وترك هذه المنكرات، لكن لما بيكون المنكر منكر ظاهر في القوم عند ذلك يعني لا يتورعون في الكلام عنه، وكذلك أيضا كيف ينظرون هذه النظرة إلى من نهاهم عن هذه المنكرات، يبقى لا يستحون، ما فيش مجال بقى للحياء لأن دي فاحشة منتشرة بين القوم، ده قلة قليلهم الذين ينكرون هذه الفاحشة، فعلى ذلك لا يستحيون أبدا في إخراجهم أو أخذ القرار بإخراجهم. ويذكرون يا ترى لماذا أخذوا القرار بإخراج لوط عليه السلام ومن آمن معه؟ قالوا إنهم ناس يتطهرون، فهم مش عايزين النزيه من يعني غير مطلوب أن يعيش مع أولئك القوم، يبقى ده جو فاسد، هذا جو فاسد، وبالتالي من فسادهم وفساد اعتقاد هؤلاء وفساد أفعال هؤلاء أنهم أخذوا القرار بإخراج لوط عليه السلام من هذه الأرض. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابر وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ذلك العذاب وهذا الرجس، وكذلك أمطر عليهم حجارة من سجيل ممدود، يبقى عقوبة لهؤلاء. ده بالإضافة إلى العقوبة أن يعني جعل عليها سافلة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله الذي لا يستحق الحمد إلا هو ولا يستحق أن يعبد إلا هو، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى أي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى والاستقامة على منهج ربهم. الله خير أما يشركون، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير أما يشركون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات بتعريف ما انفرد به ربنا سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك يتخذون آلهة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ يبقى واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا ويخلقون ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون أنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. يعدد لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انفرد سبحانه وتعالى بهذه الأفعال فلا يستحق أن يعبد إلا هو، فكيف بعد ذلك تصرف العبادة لغير الله؟ يعني كيف يجعلون الله أندادا وهم يعلمون؟ لذلك احنا نتذكر دائما الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى كما ورد ترتيب المصحف في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يستحق العبادة إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، فهو الذي انفرد بهذه الأوصاف. فأي إله بيعبد من دون الله هو مخلوق من مخلوقات الله، مربوب لله، مملوك لله سبحانه وتعالى، فكيف تصرف العبادة لمخلوق أو لمربوب أو مملوك؟ كيف لا تصرف للمالك والرب المعبود سبحانه وتعالى والخالق؟ طبعا ده من سفاهة هذه العقول ومن جهالة أولئك القوم. لذلك كما قال الله تعالى: الله خير أما يشركون، كما قال يوسف عليه السلام لقومه: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم حتأتي بعد ذلك الآيات: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.